صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة في تحليل مفهوم العدل. وفي بيان أن التمايز بين الموجودات سر من أسرار العدالة الإلهية، وفي فلسفة ابتلاء الإنسان بالشرور والآفات. نأتي للمحور الأول، ما هو مفهوم العدالة؟ العدالة لها معنيان. المعنى الأول إعطاء كل ذي حق حقه، سواء كان الحق ناشئا عن عمل تكويني أو كان الحق ناشئ عن اعتبار قانوني. يعني مثلا عندما يأتي الإنسان في المسجد أو في السوق ويستولي على مكان ويضع بضاعته فيه، يصبح له حق في المكان ويسمى بحق السبق، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فإذا أصبح للشخص حق في المكان الذي سبق إليه لا يجوز إزاحته منه، فلو جاء إنسان وأزاحه منه فقد ضيع حقه عليه، وتضييع حقه يكون ظلما، والعدل أن لا يضيع حقه، أن يعطيه حقه. أو كان الحق اعتبار قانوني مثل حق النفقة، حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها، فلو لم ينفق عليها لكان ذلك ظلما لأنه لم يعطها حقها القانوني وهو النفقة. فالعدل إعطاء كل ذي حق حقه، هذا المعنى الأول للعدل. المعنى الثاني للعدل إفاضة الوجود على الأشياء بحسب استعدادها. هذا المعنى الثاني يختص بالله تبارك وتعالى. لماذا المعنى الثاني يختص بالله دون المعنى الأول؟ المعنى الأول للعدل لا يصح إطلاقه على الله، تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العدل بمعنى إعطاء ذي الحق حقه يتوقف على وجود حق، حتى يقال بأن إعطاء ذي الحق حقه عدل لابد نفترض أكو حق، وليس للمخلوق حق على الخالق. المخلوق ملك محض لله وليس له حق على الله تبارك وتعالى، كي يقال الله ما أعطاني حقي، كيف أنت ما لك حق على الله حتى يعطيك أو لا يعطيك؟ يعني الآن مثلا الله أعطاك الحياة وهي نعمة منه وليست حقا لك، أعطاك الصحة وهي نعمة منك وليست حقا لك، فلو فرضنا أنه سلبك الصحة بعدما أعطاك إياها، هذا ملكه، سلمه إياك فترة ثم استرجعه، ليس هناك حق. لا معنى لأن يقول الإنسان ظلمني ربي لأنه سلبني صحتي وصحتي حق لي، ليس لك حق على خالقه. وجودك وصحتك وقدرتك وعلمك وكل طاقاتك هي نعم تفضلية، ليس للمخلوق حق على الخالق، كي يقول من حقي أن أبقى صحيحا سليما، من حقي أن أبقى حيا، فإن سلبي الحياة أو الصحة ظلم لي. ليس هناك حق لك على خالقك، أنت ملك محض، والمالك المحض والمالك المطلق جل وعلا ليس لمملوكه حق عليه. موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام بعث الله إليه: يا موسى اشكرني حق شكري. قال: وكيف أشكرك حق شكرك وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك؟ حتى الشكر هذا شكر اللساني هو نعمة منك، أشكرك على أي شيء، كل شيء هو يرجع إليك، كل شيء هو منك، كل شيء هو ملكك. قال: الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني. أيضا سيف الدولة الحمداني، هذا كان أميرا شيعيا أديبا، الدولة الحمدانية كانت دولة شيعية في الشام. يوم من الأيام سيف الدولة الحمداني قال لمن معه: عندي بيت من الشعر أنشأته، لا أظن أن أحدا ينشئ بيتا يتلوه. قيل: ما هو؟ قال وهو يخاطب ربه جل وعلا: لك جسمي تعله فدمي لا تطله. يعني شنو معنى هالكلام؟ يعني انت من حقك ان تمرضني وتعل جسمي لان جسمي ملكك، بعد هذا من حقك، خلقتني واعطيتني هذا الجسم فالجسم ملكك، أنت من حقك أن تعلني وتمرضني تتصرف في ملكك، لكن مو من حقك أن تميتني. طيب ما دمت قد خلقتني فمن حقي أن أبقى حيا. لك جسمي تعله فدمي لا تطله. أجابه أبو فراش الحمداني وكان جالس، قال إن كنت مالكا فلي الأمر كله. طيب إذا أنا المالك شو الفرق؟ ملكت جسمك وملكت روحك وملكت كل شيء فيك، فكما من حقي أن أعلك من حقي أن أقبض روحك، من حقي أن أبقيك معذبا، أنت ملكي. لك جسمي تعله فدمي لا تطله. قال إن كنت مالكا فلي الأمر كله. إذن العدل بين البشر هو بالمعنى الأول إعطاء كل ذي حق حقه، لأن للبشر على بعضهم حقوق. أما العدل من الله ليس بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه، إذ لا يوجد لمخلوق حق على خالقه. إذن فالعدل الإلهي ليس معنى إعطاء كل ذي حق حقه، العدل الإلهي معناه إفاضة الوجود على الأشياء بحسب استعدادها. النملة عندها استعداد لوجود ضئيل يفاض عليها الوجود بحسب استعدادها. الإنسان عنده استعداد لوجود كبير يفاض عليه الوجود بحسب استعداده. إفاضة الوجود على الأشياء بحسب استعدادها هو العدل الإلهي، وليس العدل الإلهي بمعنى إعطاء كل ذي حق حقه. زين، من هنا تجينا بعض الأسئلة، أكيد في ذهنك هالأسئلة موجودة وذهن كل إنسان، أسئلة تنقدح نحو العدالة الإلهية. زين، سؤال الأول، لماذا خلقني الله؟ أليس هو غنيا عن خلقي؟ لماذا خلقني؟ لماذا خلق الله الكافر وهو يعلم بأنه كافر ومصيره إلى جهنم؟ لماذا خلق المحروم وهو يعلم أنه سيعيش محروما؟ هل هذا من العدل الإلهي؟ أما يستحق المخلوق على خالقه أن لا يخلقه إذا كان يعلم أنه سيعيش كافرا أو سيعيش محروما؟ زين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان ليس من حقنا أن نخلق أو لا نخلق، ما إلينا حق على الله أن نقول خلقنا أو ما تخلقنا؟ زين، المهم الآن خلقنا، حينما خلقنا فلماذا خلقنا متفاوتين؟ واحد أسمر واحد أبيض، واحد كريم واحد بخيل، واحد شجاع واحد جبان، واحد ابن فلان واحد ابن فلان، لماذا لم يخلقنا متساوين؟ كلنا كرماء، كلنا بخلاء، كلنا جبناء، كلنا شجعان، متساوين. حتى لو واحد يقول والله أنا أحسن منه، خلاص جميع متساوين. أليس من حقنا أن يخلقنا متساوين بدل أن يخلقنا متفاوتين؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. زين، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، خلقنا متفاوتين، قبلنا، شو نسوي بعد في عمرنا؟ قبلنا أنه خلقنا متفاوتين، هذا ذكي وهذا غبي، وهذا أسمر وهذا أبيض، وهذا ابن فلان وهذا ابن فلان، قبلنا بذلك. زين، فلماذا قدر علينا الشرور والآفات فخلق لنا الحشرات وخلق لنا الأمراض وخلق لنا الزلازل والبراكين؟ فلماذا لم يتركنا نعيش برغد وهناء من دون شرور ولا آفات؟ أما نستحق عليه أن نعيش بدون شرور ولا آفات؟ هذه ثلاثة أسئلة تنقدح في ذهن كل إنسان عندما يسمع كلمة العدالة الإلهية، أن الله عدل، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول وين العدالة؟ العدالة هي حقيقية لو خيال؟ إذا العدالة حقيقية لماذا خلقنا؟ وإذا خلقنا لماذا خلقنا متفاوتين؟ وإذا خلقنا متفاوتين فلماذا قدر علينا الآفات والشرور والمصائب؟ هذا كلامنا في المحور الأول. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثاني نتعرض إلى أن التمايز بين الموجودات سر من أسرار العدالة وليس منافيا للعدالة. يعني نتعرض إلى سؤالين في هذا المقام تفت إليهما. السؤال الأول اللي ذكرناه، لماذا خلقني من الأصل؟ ليش من الأصل ريحني ما خلقني؟ كان موضوع لماذا خلقني وهو يعلم أني سأعيش محروم، أو خلق فلان وهو يعلم أنه سيعيش كافر. أبو العلاء المعري أوصى أن يكتب على قبره هذا البيت: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. يعني أنا الآن مت، وقعت في قبري، من اللي جنى علي وخلاني أموت؟ هو أبي، لو ما جابني ما مت، صح لو لا؟ فالذي جنى علي الموت هو أبي، لأنه أولدني فأسلمني للموت. أما أنا ما تزوجت وما أولدت أحد فما جنيت على أحد، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. هنا في الجواب عن هذا السؤال، لماذا خلقني وهو يعلم أنني سأعيش محروما، أفلا أستحق عليه أن لا يخلقني؟ هنا نذكر قاعدتين فلسفيتين. هو البحث كله فلسفي، لازم أنت تركز وتغض سمعك عن المطر، هذا ما لك شغل به. القاعدة الأولى أن الفاعل الناقص مستكمل بغايته، والفاعل الكامل غايته ظهور ذاته. هذه قاعدة فلسفية، هل أشرح لك معناها؟ يعني الآن مثلا أنا عندما أشعر بالجهل، أني إنسان جاهل، وأقوم أتعلم، ليش أتعلم؟ شنو الغاية من التعلم؟ غايتي من التعلم رفع النقص وتكميل نفسي بالعلم، لأن العلم كمال، فأنا فاعل ناقص، والفاعل الناقص غايته من أفعاله هو شنو؟ هو أن يكمل ذاته. إذن الفاعل الناقص مستكمل بغايته، دائما غايته هو الاستكمال وطلب الكمال، لأنه فاعل ناقص. ترض إنسان جبان يريد يصير شجاع، يقوم يفعل لبعض الأفعال حتى شنو؟ يدرب نفسه على الشجاعة. فاعل ناقص يستكمل بغايته حتى يصبح شجاعا. أما الفاعل الكامل ما يستكمل بعد لأنه كامل. تجي الآن مثلا إلى إنسان كريم مثل حاتم الطائي، مثلا كريم، هذا الكريم ينفق أمواله على الضيوف. لو سأله إنسان لماذا تصرف هذه الأموال على الضيوف، ما يقول له حتى أصير كريم، هو كريم بعد، كيف أنت يصير كريم؟ ما يقول له حتى أستكمل، هو كامل من حيث الكرم، هو كامل وإن كان في صفات أخرى ناقص، لكن في الكرم كامل. فما إلى معنى يقول غايتي من كرم الضيوف زين أن أكمل ذاتي، وأنت كامل من حيث ذاتك، إذن ما هو غايتك؟ غايتي من إكرام الضيوف ظهور كمالي، كمالي يظهر من خلال هذا الكرم، وأنا أعيش كمال في داخل نفسي، كيف يظهر هذا الكمال؟ أنا أعيش كمالا داخل نفسي وهو الكرم، هذا الكمال كيف يظهر؟ يظهر بالفعل، فغايتي من فعلي وهو إكرام الضيوف، ظهور ذاتي، ظهور كمالي من خلال هذا العمل. الفاعل الكامل غايته ظهور ذاته. نجي إلى الله تبارك وتعالى، هو الكمال المطلق، لا يشوبه نقص من أي جهة كانت. إذن لماذا خلق الكون؟ حتى يكمل ذاته، ما يحتاج إلى الكون، هو كامل، لا يحتاج إلى الخلق حتى يخلقهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، إذن ليش يخلقنا إذا هو ما يحتاج إلينا ولا يحتاج يكمل نفسه، هو كامل. غايته من خلق الوجود كله، مو بس احنا، غايته من خلق الوجود كله بسمائه وأرضه وإنسانه وملكه، غايته ظهور كماله، فإن هذا الوجود مظهر لكماله جل وعلا، ولذلك هذا الوجود يسير إليه، خلقه ليسير إليه، خلقه ليرجع إليه. وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. خلق الوجود لكي يكون الوجود مظهرا لكماله تبارك وتعالى ويعود إليه مرة أخرى. وهذا المضمون موجود في بعض الروايات إن صحت: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. ما خلقت الخلق وأنا محتاج لهم، خلقت الخلق من أجل أن يكون الخلق مظهرا لكمالي وجمالي وجلالي. زين، إذن تقول ليش الله خلق الكافر؟ هو يعلم أنه كافر، خلقه ليكون مظهرا له، مظهرا لكماله، خلقه ليكون مظهرا لجماله وجلاله. زين، لكن هذا الكافر وقع في الكفر. علمه عز وجل بأن الكافر يقع في الكفر ليس علة لوقوعه في الكفر. احنا نجي هنا للقاعدة الفلسفية الثانية: العلم ليس من سلسلة علل المعلوم. شلون العلم ليس من سلسلة علل المعلوم؟ أضرب لك مثال. يعني الآن أنا عندي ولد أدخله المدرسة وأوفر له الأستاذ الكفء وأوفر له كل وسائل التعلم والمعرفة، الغرض من هذا شنو؟ أن يكون الولد كاملا بالعلم والمعرفة. لكن أنا أدري في داخل ذاتي أن هذا الولد مفلس، هذا الولد سوف يختار الفشل وسوف يختار الإخفاق باختياره وإرادته. هل يلومني أحد على إدخاله للمدرسة؟ ما يلومني أحد، قل أنت أبوه فمعني به. أدخل إدخالي له للمدرسة ليس ظلما له وليس خلاف الحكمة، أدخلته وفرت له كل وسائل التعلم، لكنني أعلم مع ذلك أنه باختياره وإرادته سيختار شنو؟ سيختار الفشل والإخفاق. فعلمي بحاله لم يوقعه في الفشل، إنما الذي أوقعه في الفشل هو شنو؟ اختياره وإرادته، وإلا أنا وفرت لكل وسائل العلم والمعرفة. الله خلقنا، خلق الكافر والمؤمن على حد سواء، كلاهما خلقه ليكون مظهرا لكماله، وهو يعلم بأن أحدهما سيقع في الكفر، لكن علمه ليس إلا لوقوعه في الكفر، بل الذي أوقعه في الكفر اختياره وإرادته، وليس خلق الله له، خلقه الله ليكون مظهرا للكمال. زين، هذا بما يتعلق بالسؤال الأول. نجي الآن إلى السؤال الثاني: عندما خلقنا لماذا ميزنا؟ خلى واحد أسمر واحد أبيض، واحد ابن فلان واحد ابن فلان، لماذا لم يخلقنا بنسق شنو متساوي؟ لماذا ميزنا؟ أليس من حقنا عليه أن لا يقع تمييز بيننا؟ الجواب عن هذا السؤال التفت لي جيدا، التمييز غير التمايز، الظلم يحصل بالتمييز لا بالتمايز. شلون؟ مثلا أنت الآن عندك، أنت أستاذ في المدرسة وعندك طالبان، تارة تفضل طالبا على آخر بدون سبب، هذا يسمى شنو؟ تمييز، هذا ظلم. تارة لا، تجري لهما امتحانا وكل بحسب جهده في الامتحان، فبعد أن أجريت الامتحان وكل منهما أجاب بمقدار استعداده، أعطيت لكل منهما درجة بمقدار أجوبته، هذا يسمى تمايز وليس تمييز. الظلم ينشأ من التمييز لا من التمايز. زين، احنا اختلافنا، هذا اسمر هذا ابيض وهذا ابن فلان وهذا ابن فلان، هذا مو تمييز، هذا تمايز. شلون تمايز؟ هلا الان اشرح لك، هذا مطلب فلسفي دقيق اشرحه لك الان. تفاوت البشر في الصفات الذاتية اللازمة، أن هذا صار ابن فلان ما صار ابن فلان، واحد يقول أنا ليش ما صرت سيد ابن رسول الله، ها كان خلاني أصير سيد، واحد يقول لا أنا ليش ما صرت مثلا ابن إنسان أوروبي أشقار ولطيف، ليش صرت أنا هني حمد في حمد، يعني شنو القصة هذه؟ زين، ليش أنا صرت ابن فلان ما صرت ابن فلان؟ ليش صرت أنا اللي من مكان الفلاني دون المكان الفلاني؟ ليش؟ هذا من باب التمايز وليس من باب التمييز. كيف؟ نرجع للفلسفة، هناك قاعدتان فلسفيتان نشرحهما. القاعدة الأولى تقول لكل موجود نظام طولي ونظام عرضي، ويعبر عن هذه الأنظمة بالسنخية بين العلة والمعلول. خل أجيب لك مثال، إحنا الآن مثلا عندنا تفاحة، شلون جاءت هذه التفاحة؟ هذه التفاحة لها ارتباطان، ارتباط بعلتها وارتباط بمادتها. علة التفاحة النواة البذرة، هذه علتها سببها، فهناك ربط بين التفاحة وبين النواة. وأيضا النواة ما تولد تفاحة بدون تربة، تحتاج إلى تربة وماء وسماد. إذن التفاحة لها ارتباطان، ارتباط بنواتها وارتباط بمادتها التي نشأت فيها. ارتباط التفاحة بسببها وهو النواة سموه نظام طولي، يعني هذه جاءت بعد هذه، وارتباط التفاحة بمادتها يسمى نظام عرضي، يعني هي هذه التربة بالماء والسماد احتضنت هذه التفاحة فنشأت فيها، هذا نظام عرضي. التفاحة لا يمكن أن تتحقق بدون نظام طولي، يعني بدون نواة قبلها، وبدون نظام عرضي، يعني بدون مادة تنشأ فيها. ارتباط التفاحة بهذين النظامين يسمى بالسنخية بين العلة والمعلول، بين السبب وهو النواة مثلا وبين المسبب وهو التفاحة. زين، الآن جاءتنا التفاحة، يجي واحد يقول لك طيب ليش ما صارت برتقالة؟ ولا بابا مو هذه النواة ما تولد إلا تفاحة، ليش طيب صارت تفاحة؟ ليش صارت هالتفاحة؟ ليش ما صارت تفاحة ثانية؟ هذه النواة في هذه التربة لا تولد إلا هذه التفاحة. ماكو شارة. ذات كل شيء بوجوده في الموقع المعين، هذه التفاحة حقيقتها وماهيتها وذاتها من وين اكتسبتها؟ اكتسبتها من النواة ومن التربة، فالنواة والتربة عاملان أوجد هذه التفاحة بهذه الصفات، أن التفاحة طلعت صفراء، طلعت صغيرة، طلعت مستديرة، خروج التفاحة بهذه الصفات جاء عن عاملين، عامل طولي وهو النواة، عامل عرضي وهو المادة. لو تريد تغير شيل التفاحة تجيب غيرها ما يصير، حتى لو تجيب تفاحة ثانية ما يصير، هذا معنى الشنخية بين العلة والمعلول. لو أبدلت هذه لم تكن هذه. هل أشرح لك بالمثال يصير أوضح؟ الآن تجي أنت إلى الأعداد مثلا، صح؟ عندنا عدد 9، عدد 9 وين واقع؟ بين 8 وبين 10. لو شلت 9 من هالموقع وحطيت 3 يصير 9؟ يصير 9، مو هو الشكل بعد. تقول ليش ما صارت 9 3؟ الله، مو هي التسعة حقيقتها وذاتها أن تقع في هذا الموقع. لا يكون العدد 9 حتى يقع بين 8 و10، ولا يكون العدد 3 حتى يقع بين 2 و4. لو أبدلت هذا مكان هذا لا يمكن، الثلاثة لا تصبح 9 والتسعة لا تصبح 3، لأن لكل موقعا وموقعه هو الذي يحدد حقيقته وماهيته. أيضا هذه التفاحة نفس الشيء، لو أتيت بتفاحة أخرى، التفاحة الأخرى لا تخرج من هذه النواة ولا من هذه التربة. التربة والنواة لا تولد إلا هذه التفاحة، لا تولد غيرها، فلو أبدلت غيرها مكانها لم تكن هي نفس التفاحة. إذن حقيقة كل شيء بوجوده في موقع معين. الآن أجيب لك مثال على الإنسان، ننتقل من المخلوقات الأخرى إلى الإنسان. أجي للإنسان، نفترض مثلا أبا طالب مؤمن قريش رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل العظيم الذي كان أول المؤمنين من أول المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله، أبو طالب الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أبو طالب هذا زين ولد إنسان أبيض اللون كان، وكان إنسان شجاع وإنسان كريم، يعني ولد جامع لصفات شجاع كريم، ومن بني هاشم من ذرية عبد المطلب. لكن أبا طالب جاء في موقع معين، شلون؟ جاء بين عبد المطلب وعلي، قبله عبد المطلب بعده علي، مثل عدد 9 بين 8 و10. أبو طالب جاء في هذا الموقع بين عبد المطلب وعلي، وجاء في زمن محدد في مكان محدد بنطفة محددة. النطفة هي اللي تحدد شخصيتك، النطفة هذه التي تجي تحدد شخصيتك كلها. الإنسان العظيم كله منطوي في تلك النطفة. أبو طالب جاء من تلك النطفة بين عبد المطلب وعلي في زمن ومكان معين. لو جاء واحد قال طيب ليش أبو طالب خلق الله هني، ليش ما خلق بعد الإمام الكاظم؟ لو خلق بعد الإمام الكاظم ما صار أبو طالب، صار واحد شنو ثاني. حقيقة كل إنسان بموقعه الذي يوجد فيه، ما يتغير، تبدله يصير إنسان ثاني. لو تقول ليش ما أبو لهب صار مكان أبو طالب، لو يجي أبو لهب ما يصير مكان أبو طالب. لما؟ لأن تلك النطفة لا تولد إلا أبا طالب، ونطفة أبي لهب لا تولد إلا أبا لهب. لكل موجود موقعه الوجودي المعين، وذاته متقومة بذلك الموقع، لو أبدلته لم يكن هو بل كان غيره. إذن لا معنى للسؤال بأن يقول الإنسان لماذا خلقني أسمر وخلق فلان أبيض، لماذا خلقني غبي وخلق فلان ذكي، لماذا خلقني ابن فلان وما خلقني ابن فلان، لما كلها لما لما لما كلها؟ لأنك جئت في موقع معين، ذلك الموقع الذي جئت فيه من علة ومن مادة فرض أن تكون بهذه الحقيقة المعينة. حقيقتك نبعت من موقعك الذي أنت فيه. زين، ولو غيرت وخلوك من ابن آخر ما تصير أنت، صير شنو؟ إنسان آخر. أما واحد يقول لا أنا أبغى أصير أنا ما أتغير لكن أصير ابن فلان، ما يصير. بمجرد تصير ابن فلان ما صرت أنت، صرت شنو؟ إنسان آخر. أما أنا أظل أنا لكن أصير هاشمي، مو أنت إذا صرت هاشمي ما صرت أنت. أنا أظل أنا لكن أصير مثلا إنسان أوروبي، ولو صرت إنسان أوروبي ما صرت أنت. فأنت وحقيقتك متقومة بوجودك في هذا الموقع المعين. زين، نجي للقاعدة الفلسفية الثانية المرتبطة بهذه النقطة. قد يقول قائل طيب ليش أنا صرت في هالموقع؟ زين، أنا إنما صرت فلان ابن فلان لأني جيت في هالموقع، لكن ليش أنا أراد الله خلقي في هذا الموقع؟ لماذا أراد الله خلقي في هذا الموقع بالذات حتى أصير فلان؟ زين، هنا عندنا آية تجيب عن هذا السؤال، قوله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. معنى إنا كل شيء خلقناه بقدر، آية أخرى أيضا تتحدث عن هذا المضمون وهي قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كلنا كنا في عالم الغيب، نزلنا إلى عالم المادة، نزلنا بقدر. شنو هو القدر؟ الأب حدد، الأم حددت، النطفة حددت، الزمن حدد، المكان حدد، هذا كله أقدار. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا معنى إنا كل شيء خلقناه بقدر. زين، نجي للآية الثانية وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إيش معنى وما أمرنا إلا واحدة؟ يعني الله جل وعلا ليست له إرادات متعددة، إلى إرادة واحدة تعلقت بسلسلة الوجود كله من أسباب ومسببات. شلون؟ أضرب لك الآن مثال حيوي واضح. عندك ماء موضوع على النار، إهني إذا تلاحظ أنت الظاهرة هذه شوف عدة أسباب وعدة مسببات. النار سبب لوصول درجة حرارة الماء شنو؟ 100، وصول درجة حرارة الماء 100 سبب للغليان، الغليان سبب لتبخر الماء، تبخر الماء سبب لكثافة الجو. إذن عندك سلسلة أسباب ومسببات، النار سبب لبلوغ 100، 100 سبب للغليان، الغليان سبب للبخار، البخار سبب للكثافة. إذن عندك سلسلة مكونة من أسباب ومسببات، صح؟ هنا الله تبارك وتعالى هل أراد كل سبب على حدة؟ يعني أراد وجود النار، ثم أراد بلوغ درجة حرارة الماء 100، ثم أراد الغليان، ثم أراد التبخر؟ لا، ما في إرادات متعددة، في إرادة واحدة. أراد هذه السلسلة كلها بإرادة واحدة، ليس لكل حلقة من السلسلة إرادة، ليس لكل جزء من السلسلة إرادة، أراد السلسلة كلها بإرادة واحدة. إنما أمرنا شنو؟ واحدة، يعني إرادتنا لسلسلة الوجود كله إرادة واحدة. إنما أمرنا واحدة كلمح، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذن عندما يجي أبو طالب قبل من؟ عبد المطلب. قبل من؟ قبل هاشم. أبو طالب بعد من؟ بعد علي. بعد من؟ بعد الحسن. يجي واحد يقول ليش أراد خلق أبي طالب؟ هو ما أراد خلق أبي طالب وحده، أراد السلسلة بكاملها. هاشم فيأتي عبد المطلب، عبد المطلب فيأتي أبو طالب، أبو طالب فيأتي علي، علي فيأتي الحسن، ما في شارة. هو أراد السلسلة كلها بإرادة واحدة، لأنه أراد كل حلقة منها بإرادة مستقلة. حتى تقول ليش أراد أبو طالب في هالموقع؟ وما أراد أبو طالب في هالموقع، هو أراد هذا النظام كله المؤلف من أسباب ومسببات بإرادة واحدة. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. عندما خلقنا جل وعلا، لماذا ابتلانا بالآفات والشرور والمصائب؟ لماذا لم يتركنا نعيش بهناء ورغد؟ لماذا؟ الجواب عن ذلك نذكر وجهين تنبه إليهما. الوجه الأول، ما بقول أطلت عليك لأن أنا ما طولت، بعد ربع ساعة ها؟ الوجه الأول، كما يقول الفلاسفة الشر أمر نسبي وليس أمرا حقيقيا. شلون الشر أمر نسبي وليس أمرا حقيقيا؟ الفلاسفة يقولون الله خير مطلق، والله خير حافظا، فإذا كان الله خيرا مطلق فلا يصدر عن الخير إلا الخير، مستحيل يصدر عن الله شر. إذن الوجود كله خير ولا يوجد فيه شر حقيقي أبدا، لأن مصدره الخير وهو الله عز وجل. وهذا ما دلت عليه الآيات القرآنية بقوله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني ما خلق خلق سيء، كل خلق حسن. الذي أحسن كل شيء خلقه، زين، فكل شيء في الوجود خير. إذن من أين جاء الشر؟ الشر أمر نسبي ترى، مو حقيقي. شلون؟ خل نجيب مثال الذبابة. أنت تعتبر الذبابة شنو؟ شر. الذبابة في حد ذاتها طاقة، والطاقة في حد ذاتها شنو؟ خير. هذه الذبابة تساهم في تلقيح بعض الأشجار، تساهم في القضاء على بعض الحشرات، إذن الذبابة في حد ذاتها خير. من وين يجي الشر؟ الشر يجي من عدم انسجام الذبابة مع خلايا جسم الإنسان، فالشر أمر نسبي. يعني إذا نسبت الذبابة لجسم الإنسان أصبحت الذبابة شنو؟ شرا بالنسبة لجسم الإنسان، وإلا هي في حد ذاتها خير. يعني لو ما أكو إنسان تصير الذبابة شر؟ لا، الذبابة تبقى خير. أنت الآن الإنسان فكر نفسك خير، يعني أنت بعد شر. كيف شر؟ شر على الحيوانات التي تأكلها، صح لو لا؟ كما أنك تنظر للذبابة أنها شر، السمكة اللي تأكلها في البحر تنظر لك على أنك شنو؟ شر. إذا دخل الإنسان في البحر يريد أن يصطاد السمكة، نفس النظرة التي تنظرها للذبابة، السمكة تنظرها إليك وأنت تصطاد السمك من البحر، نفس الشيء. ايش معنى إذا جت في صوبك تصير شنو؟ خير، وإذا جت في صوب الذبابة تصير شنو؟ شر. ما يصير. كما أن الذبابة في حد ذاتها خير وأنت في حد ذاتك خير، لكن بانتساب الذبابة لخلايا جسمك تعبر عن ذلك بالشر نتيجة عدم الانسجام. فالشر أمر نسبي ناتج عن عدم الانسجام، مو أمر حقيقي حتى يخلق. الله ما خلق هذه النسبية لأنها أمر ليست حقيقي. كذلك الإنسان بالنسبة للسمك، كذلك الإنسان بالنسبة للنباتات التي يأكلها ويتلفها. إذا نسبت الإنسان للنبات الذي يأكله صار الإنسان شرا بالنسبة للنبات وليس خيرا. الشر دائما أمر نسبي. المنصور العباسي كان جالس مع الإمام الصادق عليه السلام، مرت ذبابة على أنف المنصور أبعدها، رجعت مرة ثانية أبعدها، رجعت مرة ثالثة. تأذى المنصور، قال يا أبا عبد الله لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به أنوف الجبابرة. الإمام عندما قال هالكلمة هذا مستقى من الآية القرآنية، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. شوف الإنسان وجبروته وعظمته ما يقدر يقاوم شنو؟ ذبابة. يعني إذا أنت أمامك طعام تجي الذبابة تأخذ ذرة من الطعام، تقدر ترجع هالذرة؟ لو تصعد السماء وتنزل الأرض ما تقدر، خلاص. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. إذن هذه الذبابة في حد ذاتها خير، الشر إنما هو أمر نسبي وليس أمرا حقيقي. زين، هذا الوجه الأول من خلق الشرور في فلسفة الشرور. الوجه الثاني، أنت ليش تنظر إلى الشر وحده؟ انظر إلى الشر كجزء من لوحة الوجود. إذا نظرت إلى الشر كجزء من لوحة الوجود أصبح خيرا. كيف؟ يعني الآن مثلا أنت انظر إلى الحاجب والأنف، لو تشيل الأنف وتخلي الحاجب وحده وش يصير؟ يصير قبيح، صح لا؟ لكن إذا نظرت للحاجب مع الأنف ووجدت أن الحاجب يشكل خط متقوس والأنف يشكل خط مستقيم، ترى بأن أحدهما يكمل الآخر، فالأنف يكتسب جماله بوجود الحاجب والحاجب يكتسب جماله بوجود الأنف. الشرور إذا نظرت إليها نظرا مستقلا منفردا قل بل هذه شرور، أما إذا نظرت إليها كجزء من لوحة الوجود، كجزء من صفحة الوجود، وجدت أن كل موجود يكمل الآخر. لولا الألم لما عرفنا اللذة، صح لو لا؟ لو الحياة كلها لذة تقدر تسميها لذة؟ تقدر تسميها لذة. لو الحياة كلها ظلام ما عرفنا النور، لو الحياة كلها نور ما عرفنا الظلام، لو الحياة كلها ألم ما عرفنا اللذة، لو الحياة كلها لذة ما عرفنا الألم. إذن كل موجود أظهر جمال الآخر، وكل موجود أكمل الآخر، لأنه أظهر حقيقته وأظهر كينونته وأظهر أسراره وخصائصه. فإذا نظرنا إلى الوجود لوحة واحدة وصفحة واحدة وجدنا الوجود جميلا ومظهرا لكمال الله تبارك وتعالى. أنت اللي تعتبر نفسك شر أو تعتبر الكافر شر، ترى الكافر مو شر، الكافر قطعة من الكمال، كل إنسان قطعة من الكمال، لأن كل إنسان يملك حياة ويملك قدرة ويملك علم، والعلم والحياة والقدرة كمال، كما أن المؤمن كمال من حيث علمه وحياته وقدرته فهو مظهر لكمال الله. الكافر أيضا قطعة من الكمال، وإن كان كافرا في سلوكه لكنه من حيث حياته وقدرته وعلمه صفحة من الكمال، صورة من الكمال. كل موجود فهو حصة من الكمال، وبما أن الله كمال مطلق فمقتضى كماله تبارك وتعالى أن يفيض الكمال، فقد أفاض البشر، لأن كل بشر هو حصة من الكمال التي تعبر عن كماله جل وعلا. وإن كان هذا البشر سيئا من حيث السلوك، لكن من حيث خصائصه البشرية هو صورة من الكمال ومظهر للكمال. هنا نقطة تربوية أشير إليها قبل الختام، التفتوا إليها. كثير من الناس ينعى حظه، صح؟ مثلا صير زوجته زوجة سيئة، يقول له ليش زوجتك هالشكل سيئة؟ يقول حظي بعد ما شسوي حظي. وهي المرأة نفس الشيء، دا قعدت ويا النسوان وقال لها ليش زوجك هالشكل معتوه، قالت حظي بعد ايش اسوي، حظي ونصيبي، قسمه ونصيب. زين، انسان مثلا يسال ليش ولدك هالشكل طلع متمرد عاصي، يقول والله حظي ونصيبي. ليش انت اخفقت في الدراسه واخوك نجح في الدراسه، والله حظي ونصيبي. ليش انت اخفقت في التجارة، ابن عمك صار تاجر عظيم، والله حظي ونصيبي. كلها كلمة سهلة تحول شنو على الحظ، كل شيء حظ ونصيب. هذه الحكاية ما لها اساس، ما في شيء اسمه حظ ونصيب ابدا، حظ ونصيب ما في شيء. شلون ما في حظ ونصيب؟ هذه الامور والاخفاقات كلها ترجع لعنصرين. العنصر الأول عدم الدقة في السعي. القرآن الكريم يأمرنا بالسعي، السعي المتقن، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عملا. أنت مطلوب بالعمل الحسن، بأن تكون دقيقا في سعيك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. تريد تبحث عن زوجة، كن دقيقا في الاختيار، متى تقول حظي. تربي ولد، كن دقيقا في التربية، وبعدين تقول حظي. تدخل الدراسة، تكون دقيق في المذاكرة، وبعدين تقول حظي. كل ذلك يرجع إلى عدم الدقة وعدم الإتقان في السعي، وليس راجعا إلى الحظ أو النصيب أبدا، راجع إلى مهارتك، راجع إلى دقتك. زين. والعنصر الثاني عنصر الابتلاء. أحيانا الإنسان يبتلى من دون اختيار. ترد إنسان مر بمنطقة وكان فيها غازات سامة وصيب بمرض خطير، ودم قهرا عليه. زين، هذا الإنسان ابتلى، عد لا هو حظ ولا هو راجع لعدم الدقة، ابتلى. الابتلاء نعمة وليس نقمة، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد إذا أحب الله عبدا غته بالبلاء غتا. البلاء نعمة وليس نقمة. وورد عنه صلى الله عليه وآله: أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم فالذين يلونهم. وكان يقول صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. لماذا البلاء نعمة؟ لأن البلاء يصنع الإرادة. الإنسان محتاج إلى إرادة. كيف الإنسان يقدر يقاوم المعاصي إذا ما عنده إرادة؟ كيف الإنسان يقدر يقاوم مصاعب الحياة إذا ما عنده إرادة؟ الإنسان يفتقر إلى إرادة صامدة ليقاوم بها المعاصي والشهوات وليدافع بها عن دينه ومبادئه. قوة الإرادة وصمود الإرادة يأتي عن طريق البلاء. إذا ابتلى الله العبد محص إرادته وقوى إرادته وصقل إرادته، فأصبح ذا إرادة صامدة يقاوم بها المعاصي ويدافع بها عن دينه ومبادئه. إذن الإنسان محتاج إلى البلاء لأنه محتاج إلى الإرادة الصامدة. فالبلاء نعمة وليس نقمة. ولذلك ورد عن الحسين عليه السلام قال: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم. فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، لبعدهم صبر على البلاء يخرج خاسرا من البلاء، واللي عنده صبر تنصقل إرادته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنسان يحتاج إلى صراع حتى تنصقل إرادته. ولذلك نرى أبطال التاريخ هم أبطال الإرادة الصامدة. الحسين عليه السلام عندما واجه البلاء واجهه بالرضا والتسليم، لأنه يعتبره نعمة. قال: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. مسلم بن عقيل رسول الحسين عليه السلام، صور هالإنسان راح إلى الكوفة وحده وخاض المخاطر وحده وتحمل الآلام وحده وواجه الموت وحده، وهو إلى آخر لحظة ما ضعف ولا استكان ولا استهان، إلى آخر لحظة هو صاحب إرادة صامدة، وهو يقول: أميري حسين ونعم الأمير. مسلم بن عقيل هذا الإنسان العظيم دخل الكوفة بايعه أهلها، ثم غدروا بالبيعة. لما جاء عبيد الله بن زياد مشى في الأزقة مفردا إلى أن أمض به العطش والظمأ، وقف على باب امرأة يقال لها طوعة. طرق الباب، قالت: من الطارق؟ قال: غريب عطشان يريد ماء. أخرجت له الماء، شرب منه قليلا ثم وقف. قالت: ما بالك واقفا على الباب، أما شربت الماء؟ يقول ملا عطية: مسلم وقف يم باب طاع يدير الأفكار، خجلان راسه منكسة والدمع نثار، وطاع تقلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها: أهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان أنا بالله وطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه، وقف محتار، قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، كنك شريف وشافتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. وقالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. قالتها لك في وين؟ قالها في المدينة. عنها ارتحلنا والدهار جاير على مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفه طبيت بلدتكم وأصبح مالي ينصى أدخلته دارها أطعمته طعامها بات ليلته قائما قاعدا راكعا ساجدا علم ابنها بالأمر أخبر عبيد الله بن زياد فما طلع الفجر إلا والحامية على الدار سمع مسلم صهيل الخيول خرج بأبي وأمي شد الحزام على بطنه وأصلت سيفه وصار يقاتلهم أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرى هذا وهو يقاتلهم ويقتل منهم حتى حفروا له حفيرة بينما هو يقاتلهم وقع في الحفيرة بأبي وأمي فاحتوشوه وأخذوا السيف من بين يديه وأخذوه مقيدا إلى ابن زياد لما رأت ذلك طوعا هذه المرأة المؤمنة صرخت وأخجلتها أمام فاطمة الزهراء قالت لطاعة يا عظام خجلتي بيك شبيدي وانا حرمه ضعيفه ما اقدر احمي لا تنفد بقلبي لفت قلبي ودا كان سلمت من كيدهم سلم على حس قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامه اوصيت كان بهالبلد طب ويتامه قولي ترى مسلم ابلغكم سلامه أخذوه إلى ابن زياد لم يسلم عليه بالإمارة قالوا لم لم تسلم قال ليس لي هو بأمير أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير له غرة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير قال سلم أم لم يسلم هو مقتول لا محالة خذوه لأعلى القصر واضربوا عنقه سحبوه إلى أعلى القصر قال أيها السياف انتظرني حتى أصلي ركعتين أمهله حتى صلى ركعتين ثم توجه إلى المدينة نادى السلام عليك يا أبا عبد الله إن القوم يريدون قتلي فإذا بلغك صوتي فلا تقبل عليهم ما استتم كلامه حتى حمل عليه السياف ضربه على رأسه خر يخور في دمه أنا مناد ومسلما يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا بحق الشهيد مسلم بن عقيل اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم